الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. وكما وعدناكم بعد أن انتهينا وأنهينا سورة النساء، هذه الحلقة نخصصها للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم التي وردت عن طريق بريد برنامج في رحاب سورة الإلكتروني. الأسئلة التي وردتنا والمداخلات التي وردتنا في الحقيقة كثيرة جدا، لكن لا نستطيع إلا أن نخصص لها حلقة واحدة، فبالتالي سنجتهد أن نمر عليها مرورا سريعا بإذن الله، وخاصة تلك الأسئلة المطولة التي يطول فيها أصحابها الكتابة. هذه نعتذر من الأخوة أننا لا نستطيع قراءة الرسائل المطولة لضيق وقت البرنامج. نبدأ بعد إذنكم بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاؤك وبارك الله فيك. الأخ حميد من البحرين يقول بعد السلام والتحية، يقول أشكركم من صميم قلبي على هذا البرنامج الأكثر من رائع والذي استفدت منه كثيرا. استمعت إلى تفسيركم المختلف نوعا ما عن التفاسير، والذي ألهمني أن أقدر معنى آخر للآية، حبيت أن أشارككم إياه. في قوله تعالى في سورة الزخرف الآية 18، يقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قلتم هذه الآية مرتبطة بالآية التي سبقتها والمعنى كما يلي: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يقول معترضا على القضاء والقدر، أو يرزقني من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ألهمني تفسيركم هذا بتقدير آخر للمحذوف بين الهمزة والاستفهام، وحرف العطف الواو مأخوذا من آيات القرآن الكريم، والتقدير كالتالي: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيمسكه على هون أو يدسه في التراب، من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. مع الشكر أخوكم حميد من البحرين. هو التقدير الذي ذهب إليه، أولا جزاه الله خير، وهذا نوع من التدبر. هو رأى شيئا جميلا، قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الآية الموالية أو من ينشأ، أنا قدرتها أيرزقني الله من ينشأ في الحلية، فهو يعترض على رب العالمين أن رزقه بنتا. الأخ الكريم حميد قال أيمسكه على هون ويدس في التراب من ينشأ في الحلية وهو في يعني كأن الرجل العربي الجاهلي حين يرزقه الله الأنثى يقع في تردد، وهو قدر هذا التقدير. فأنا أقول له جزاك الله خير، يعني يتسع المعنى ما دام هذا التقدير لا يناقض الآية الكريمة ومعناها العام، فيجوز له ذلك يعني. واضح. طيب، الأخوة الذين يسألون عن كتاب جواهر الدرر، كل من طلب الكتاب يعني مشكور الدكتور جزاه الله خير، وفر له عن طريق البريد الإلكتروني. الأخ يحيى محمد من الجزائر سأل سؤالا كثيرا ما تعرضنا له، ولكن من الجيد الإفادة كذلك والإعادة. يقول ما الفارق بين العفو والصفح والمغفرة في قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. جميل، هذه الآية طبعا عجيبة، يعني وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يعني جمع الله فيها الألفاظ الثلاثة ليقول لنا لكل معنى. لو في غير هذا السياق يمكن العفو يعبر عنه بالصفح والصفح يعبر عنه بالعفو في غير القرآن الكريم. العفو أن تمحو الشيء، العلماء أعطيك كلمة الرأى، يعني العفو بالضبط هو عدم المؤاخذة على الذنب والتجاوز عنه، عدم المؤاخذة على الذنب، إسقاط العقوبة مع محو الذنب، لأن كلمة عفا تعني معنى محا. ونحن كثيرا ما نستشهد بعفة الديار ومحلها فمقامها يعني بمنن تأبد غضبها محية الآثار. الصفح أبلغ من العفو. لماذا؟ لأن الصفح جنب الإنسان هذا صفحه، ونقول صفحاء السيف جانباه، يسمى صفحاء السيف. فعندما يدير صفح وجهه معناه يترك الأمر ولا ينظر إليه ولا يلتفت إليه إطلاقا، ليس لا يؤاخذه، لا يلتفت إليه إطلاقا، فهو يصفح عنه. الإمام الراغب صاحب المفردات يقول الصفح ترك التثريب، والتثريب هو المؤاخذة، المؤاخذة وأبلغ من العفو. لأن العفو أنت نظرت إلى الذنب وأخذته ثم محوته، الصفح لا ينظر إليه أصلا ولا يبالي به أصلا، كأنه أراه صفح وجهه فأبلغ. وهذه لغة يعني. الإمام البيضاوي يقول العفو ترك عقوبة المذنب، أنت تعرف بأنه فعل شيئا ولكن تترك عقوبته، أما الصفح ترك لومه لا تلومه أصلا. الغفران هو غفران الله تعالى بالدرجة الأولى، لكن يجوز يصدق على البشر، يستر نهائيا، لا يتكلم، لا يلوم، لا نقول يصفح، يستر كل شيء، يعني هذه مرتبة أعلى أعلى. ولذلك هنا الترتيب فيه ترق، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، تغفروا تستر كل شيء ولا تتكلم، حتى مع زوجتك لا تقول فلان اليوم والله نظر وأنا لا، لا تقول. إذا سترت الأمر نهائيا فقد غفرت، لأن الغفرة والستر، الستر والمغفرة، هذا الذي قاله العلماء فتشت فيها ومرارا تكلمنا. الغفران ينبئ عن الستر. أجبني شيء، الغفران يكون، العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون بعد العقوبة بعدها، بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه العقوبة البتة إطلاقا، صاحبه يستر، فما بالك الله الغفار يستر على عباده كل شيء سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الأخ وفير عبد الغني من الموصل الحدباء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، يقول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد في سورة البقرة، في سورة الحج يقول فإلهكم إله واحد. الأمر في الآيتين باتخاذ الإله الواحد، ولم يرد في القرآن وربكم رب واحد، لماذا؟ مع العلم أن المولى عز وجل نفى الأرباب في الآيات التالية، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سورة يوسف، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله آل عمران، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله التوبة. هذا السؤال الأول نبدأ به، نجيب على طيب كل سؤال. طيب نقول للأخ وفير حفظه الله، دائما التوحيد مقترن بالإلهية والألوهية، دائما التوحيد يقترن بالإلهية، حتى نحن في شهادتنا لا إله إلا الله، لا نقول لا رب إلا الله. القرآن كله وحتى الذين أنكروا الإله أن يكون الإله واحد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ما قال الأرباب ربا واحد. فدائما الألوهية مقترنة بالتوحيد وبالعبادة، هذا يقتضي أن الرب واحد، لأن الإله هو الرب، هو رب العالمين. لكن في القرآن سبحانه لا، أنا لا أستطيع أن أتجاوز قدري أكثر من هذا. العلماء قالوا التوحيد مقترن بالألوهية، وبما أن الله إله واحد فإذا هو رب واحد. تقول لي لماذا لم ترد في القرآن؟ لم نجد من يشير إلى ذلك، ولكن بما أن الله واحد فهو رب واحد ورب العالمين ربكم إلى غير ذلك. تبقى يعني استلزام كلمة الرب، مرارا نحن شرحناها، تعني الرزقية، تعني الخالقية، التفضل، الإنعام، التفضل، الإنعام، الإحسان، هذه معاني الربوبية. أما الإلهية تعني الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فلذلك دائما الألوهية مقترنة. غير هذا لا أستطيع أن أقول شيئا آخر. سؤاله الثاني يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الأنفال. يقول كان الرجل المؤمن يقابل 10 من الكفار، وخفف الآن إلى أن يقابل المؤمن 2 من الكفار، متى نزلت هذه الآية وفي أي سنة وفي أي حادثة؟ طبعا هذه واردة، لو أنه الأخ الكريم يذهب إلى سورة الأنفال، سورة الأنفال كلها نزلت تعليقا على غزوة بدر من بدايتها إلى نهايتها. يسألونك عن الأنفال والذين خرجوا إلى غير ذات الشوكة، جيد، فنزلت في سورة الأنفال. في البداية رب العالمين سبحانه وتعالى وهو العليم أزلا كلف المؤمنين إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، أي الواحد يستطيع أن يقابل 10، لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. لكن طبعا شق ذلك على بعض المسلمين، وقد يكون خفيفا وسهلا على علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، لكن ليس سهلا أن يقف الإنسان يواجه 10، لأن قال العلماء وقال الفخر الرازي والقطبي لأنكم ترجون من الله ما لا يرجون، فقوة الإيمان تقف أمام كل شيء. لكن بعد ذلك في الغزوة نفسها قال الآن خفف الله عنكم، علم أن فيكم ضعفا، ويعلم أزلا، لكن الآيات تمشي مع الأحداث. فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، واحد يقابل 2. العلماء قالوا لماذا اختار 100 عن 200 ولم يختار 10 مع 20؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معظم السرايا التي كان يبعثها من 10 15 30 لا تتجاوز السرية 100، فمن باب التشجيع وحكاية الواقع قال إن يكون 100 يغلبون، إن يكون 1000000 يغلبون 1000000. يعني المثال جاء على الواقع، جاء على الواقع، فأخرج مخرج الغالب، هكذا كان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لما قال والواحد يقابل 10، هذا من التشجيع والتحفيز وتقوية القلوب. لكن إذا ضعف المسلم يستطيع أن يواجه 2، لأن قلوبهم خواء. سؤاله الثالث يقول ما الفارق بين أولي القربى وذوي القربى وأولي الأرحام وذوي الأرحام، ثم استشهد بالآيات التي جاء فيها التعبيران. هذا حتى نكون صادقين، يعني فعلا يعني العملية تحتاج إلى بحث، سبحان الله القرآن لا ينتهي. أنا ذهبت إلى معظم التفاسير، لا يوجد أحد أشار إلى هذا المعنى، يعني وإذا حضر القسمة أولو القربى فين هذا؟ وين؟ في سورة النساء. تعال معي إلى سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى أن يقول وآتى على البال على حبه ذوي القربى، يقولون نفس الكلام. الحقيقة الذي اهتديت إليه وهو مجرد اجتهاد أن الله تعالى يستعمل في القرآن ذا وذو وذوي وهي جمع في مجال التكريم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، لما كان الله تعالى يريد أن يثني عليه مع بقية الأنبياء في سورة الأنبياء أثنى على زكريا، أثنى على تعرف أنت سليمان اللي يغوصون له إلى غير ذلك، ذكره بذي النون. فهي لماذا قلت فيها ثناء؟ لأن الله لذاته العلية يقول ربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة، يقول صاحب الرحمة، هو يملكها ليس صاحبا لها، لكن ذو بمعنى صاحب، هي معنى صاحب. لكن لما تقول فلان صاحب علم هو يصحب العلم، لما تقول فلان ذو علم هو يمتلك العلم. واضح. فالله تعالى لم يأتي وصفه بصاحب، قال ربك الغفور ذو الرحمة عزيز ذو انتقام، هو يملك الانتقام ويملك فيها معنى التكريم والتفخيم. لما أراد الله أن يتحدث عن يونس عليه السلام في سورة القلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم متعجل، قال صاحب الحوت، في مقام عدم التشبه به قال صاحب الحوت، في مقام تفخيم مقامه بالدعاء قال وذنون. واضح. ذا وذو صاحب، ذو جمع، كأن السياق في آية البر ليس البر أن تولوا كذا، في مقام تكريم الأبرار قال إكرام ذوي القربى، غير هذا لم أجد شيئا يذكر. وبالعكس أنا أطلب من أي مشاهد وجد شيئا يخبر، لأن المفسرين لم يقولوا، يقولون أولو القربى، أولو طبعا ملحق بالجمع، الجمع نعم، جمع مذكر سالم، جمع ملحق بجمع مذكر سالم، أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون، هذه ملحقة يعني أصحاب العلم، أولو الأرحام، أولو القربى، غير هذا لم نجد شيئا. حتى إني بحثت عند الدكتور فاضل السامرائي في كتبه ولم يشر إلى ذلك. والقرآن غلاب لا تنتهي عجائبه. سبحان الله، سبحان الله. سؤاله الأخير يقول: ما الخطوات العملية التي يمكن للإنسان أن يتذوق من خلالها اللغة العربية؟ يقول له باختصار هذا يحتاج محاضرة ساعة كاملة وفي اللغة العربية كيف تكتسب الملكة وكيف تكتسب الذوق اللغوي الأدبي. باختصار شديد نقول للأخ الكريم وللمشاهدين: عليك أن تكثر من القراءة. القراءة اليومية التي لا تقل عن 100 صفحة تعلم الإنسان اللغة العربية. ثانيا إتقان علوم الآلة من نحو وصرف وبلاغة وعروض. ثالثا أن يحفظ من القرآن والشعر ما تستقيم به ملكته اللغوية. فإذا استقامت الملكة اللغوية لدى الإنسان يصبح يميز بين الغث والسمين والجميل والرائع والأروع. القضية تحتاج إلى محاضرات. باختصار إذا اكتسب ملكة لغوية يصبح يتذوق بديع الكلام كما نحن الآن نفعل مع بديع نظم القرآن الكريم. اللهم علمنا. بارك الله فيكم. الأخ مخلوف بن عزي. مخلوف أخي الكريم أنا أعتذر منك، لا أستطيع قراءة الرسالة كاملة، يعني قراءة الرسالة ربما تأخذ مني تقريبا 10 دقائق لأن الرسالة طويلة جدا. بعد المقدمة إذا حذفنا المقدمة فيها 1 وفيها 2 وفيها 3 وفيها 4 أربعة نقاط، وكل نقطة فيها ما شاء الله قرابة الصفحة. لكن لا مانع أن أعلق على بعضك. لا مانع أن تعلق على الموضوع. هو يتحدث حول تدبرات فيما يتعلق بكلمة الكتاب في بداية كل سورة والمقصود بها في السورة، وضرب على ذلك مثالا في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم ذكر بسورة الأعراف، ثم ذكر في آل عمران، وذكر يعني هذا فيما يتعلق بمسألة الكتاب وفصل فيه تفصيلا، اطلعتم عليه فضيلتكم. نعم. أنا أقول كلمة واحدة فقط. الكلام الذي ذهب إليه الأخ الكريم يحتاج إلى تحقيق واستقراء شامل. لما يقول لذلك الكتاب يقصد سورة البقرة، لابد أن يقدم مسوغات ومرجحات علمية دقيقة من سورة البقرة. فالكلام هذا والله أنا أراه يعني نوعا ما صعب. لكن في سؤاله الثاني قال: ما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون منهم، هو أعطى تحليلا. أقول له هذا التحليل أو التأويل يعني يمكنه أن يذهب إليه، هو ذهب إليه. لكن التأويل الذي قاله المفسرون هو أولى في الحقيقة. لماذا قال هو إلى ما ذهب؟ هو ذهب إلى نوع من اللطائف. قال: لأن البينات، لقد جاءكم موسى بالبينات، وآتينا عيسى البينات، يعني في تفصيل لموسى وعيسى في سورة البقرة، فلذلك ذكرهم وذكر ما أوتي النبيون. أنا ذهبت إلى التفاسير، يعني التفسير الأروع والمقبول منطقيا ومع القرآن والذي ذكره الدكتور فاضل السامرائي حفظه الله، أن ذكر كلمة وما أوتي النبيون في سورة البقرة، لأن سورة البقرة كما تعرف الأستاذ محمد احنا تكلمنا عنها، فيها حديث مفصل عن إبراهيم وحديث عن إسماعيل يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، وفيه وصى بها يعقوب بنيه، صحيح، في كلام عن إسحاق ويعقوب وكذا. فلما جاء ذكرهم بالتفصيل وببعض القصص قال: وما أوتي هؤلاء النبيون من جديد. بينما في آل عمران لا يوجد ذكر لهم إطلاقا ما عدا إبراهيم في ذكر بسيط. فقال: أوتي موسى وعيسى والنبيون، لأنه لا مجال للتفصيل فيهم. هذا أراه كلاما منطقيا رائعا جدا. سؤاله الثالث جاء حول كلمة وأخر آية وأخر متشابهات. نعم. يقول: متشابهات من التشابه وليس من الاشتباه، ويقول هو يتتشابه مع التوراة والإنجيل. نعم. العلماء في التفسير لم يذهبوا هذا المذهب، بارك الله فيك دكتور. أقول المتشابه في القرآن الكريم يعنى به الآيات التي تكون معانيها مبهمة، وخصوصا تلك التي تتعلق بالعقيدة. فهذه الآيات يردها المفسرون والأصوليون أصحاب أصول الفقه إلى الآيات المحكمة. الله تعالى يقول: منهن آيات محكمات وأخر متشابهات، المحكمات واضحات جليات يفهمها كل من يفقه اللغة العربية ويعلم علم القراءات إلى غير ذلك. لكن المتشابه تقول الرحمن على العرش استوى، نقول استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والكيف مجهول كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، ونقيسها على ما جاء من صفات الله تعالى. أن نخوض في شرحها إلى غير ذلك فلا ينبغي ذلك. المتشابه اللفظي العقائدي في القرآن، أتكلم العقائدي ليس اللفظي، لما نقول انفجرت وانبجست هذا له تفسيرات، لما نقول خبير بما تعملون خبير بما تفعلون له هذا متشابه لفظي. أما العقدي يد الله فوق أيديهم نمررها كما شاءت كما جاءت، هذا المقصود بأخر متشابهات. أخونا الكريم قال متشابهات مع التوراة والإنجيل، ذهب مذهبا أراه نوعا ما بعيدا. موضوعه الأخير كذلك يتحدث حول التناظر، نعم، والتشابه، نعم، أو الأسر القرآنية، نعم، إذا صح التعبير. يقول هو يقول بعد البحث والتحري، يعني أنا ألخص موضوعه، نعم، يقول أن كل يقول إن كل سورة في النصف الأول من القرآن، نعم، تناظر سورة أخرى في النصف الآخر من القرآن، وضرب على ذلك مثالا فقال الفاتحة تناظر الناس من حيث رب العالمين، رب الناس هنا، ملك الناس، إله الناس، فيها نوع من التناظر. البقرة تناظر سورة الإخلاص، نعم، بعد ذلك النساء تناظر سورة المسد على ما أذكر، هكذا يعني آل عمران، النساء، البقرة، الفلق، هو قال هو كذا يعني مشى هكذا بالترتيب، نعم. فكل سورة مبتدأة في النصف الأول تناظر سورة المنتهية في النصف الآخر، جميل، وهكذا. جميل، هذا أنا بالعكس أنا أشجع مثل هذا، هذه نظرة تدبرية، وجد ما يربط بين سورة البقرة والفلق، بين الفاتحة والناس، وفعلا القرآن كله مترابط. الفخر الرازي الله يرحمه قال القرآن صفحة واحدة، كلمة محكمة. فهذا النوع من التناظر نعم يحتاج إلى مسوغات ليثبته، وإذا بحث فيه لا ليس هو لم يأتي بشرك يعني لا لم يبعد النجعة ولم يكن مخطئا، لكن يحتاج إلى ربط دقيق. بالعكس أنا أزكي مثل هذه البحوث. يعني في النهاية القرآن من أي زاوية جئته ستجد أنه كلمة واحدة كما قلت، ومحكم. فبالتالي ما تفضلت به فضيلتكم من أن القرآن يتكون من أسر في السور، الأسر يعني متشابهة المطالع، الأسر متشابهة الفواصل، الأسر متشابهة الأنساق التعبيرية، هذا مبحث من المباحث. هو ذهب إلى مبحث آخر وسيجد أن ثمة تشابه كبير جدا، وربما يأتي ثالث ورابع وخامس وينظر إلى أن ثمة تشابه بين سور القرآن، لأن القرآن في النهاية كله يعني محكم جدا، كتاب أحكمت آياته، من أي زاوية نظرت فيه وجدت إعجازا. فإذا فنقول له ابحث من جديد وأحضر المسوغات والمرجحات، بالعكس وستزداد تلذذا بقراءة القرآن الكريم. الأخ مبارك بن زهرة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤالان. الأول، في بعض آي القرآن تشعر أن معنى الآية لم يكتمل فتقطع ليتم المعنى في الآية التي تليها، فهل لذلك غرض أو حكمة، مثل ما جاء في افتتاحية سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هنا نحس أن فيه انقطاع للمعنى ليتم بعد ذلك من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان في سورة. هذا سؤال آخر. نقول للأخ الكريم أو الأخت الكريمة، نعم، الانتهاء عند فواصل الآيات هذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا علم الصحابة رضوان الله عليهم، هكذا نقلت القراءة. فنهايات الآيات حتى ولو لم ينتهي المعنى هذه معروفة، وإن تمت اختلاف بين العادين في بعضها ليس في كلها، اختلاف بسيط في بعضها، أما بشكل عام الوقوف ونهايات الآيات متفق عليه، في اختلافات نعم، لكن هذه الاختلافات لا تتجاوز 1%. نعم لأنك أنت لما تقيس لا تتجاوز 1% في الصورة الواحدة. لا لا يعني يعني صحيح ليس كل الصور مختلف في عدها، لكن كثيرا من الصور اختلف في عدها ما بين العد المكي والمدني والكوفي. الراجح يكون عند جهة معينة، وهذا ليس ترجيح، هذا مجاله في علم القراءات، لكن المقصد يعني قليل جدا الذي 110 آية 111 آية فمتفقون على النهايات، يختلفون في آية واحدة أين تنتهي. أنت معي أستاذ محمد؟ نعم. جيد، هذا واحد. العلماء ينقسمون إلى 3 في القراءات، وأنا حتى تباحثت الموضوع مع علماء في القراءات. الوقف مطلقا، هناك من يرى أن تقف مطلقا لا دخل لك وابدأ، يعني تقف عند نهاية الآية مطلقا وتبدأ من قبل إلى غيرك. وبهذا يقرأ الحصري ويقرأ المنشاوي وعلماء لا القرآن. تصل بين الآيتين، لا تصل، الوقف مطلقا. هناك من يذهب إلى الوصل مطلقا اتباعا للمعنى، هذا رأي ثاني. رأي الثالث المتوسط يقف ثم يربط من جديد، واضح في القراءة، وهذا أيضا. لكن نقول له، أنا الآن وجهة نظري، عندما الله تعالى وقف عند قوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، يريدك الله أن تتفقه وأن تفهم المعاني في هذه الآية. في هذا الجزء فيه كثير من اللطائف والمعاني والجواهر. لما تقرأ من بعد من قبل هدى للناس أيضا فيها آيات وفيها معاني دقيقة ولطائف رائعة يريدها الله تعالى، وإذا ربطت يكون المعنى أكثر. يعني إذا وقف الله، عفوا، إذا وقفت الآية عند إذا الشمس كورت ولم تقف إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه واضحة في الله يشير إلى معان دقيقة لابد أن نتدبر، ولو في نظري ونظرك أن المعنى لم ينتهي. هذا المقصد يعني، وفعلا المعاني لا تنتهي في القرآن الكريم. سؤاله الآخر يقول في سورة طه، يقول الله تبارك وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هل كان آدم عليه السلام يعرف أنه سيفنى؟ هل كان يعلم ما معنى الملك سواء كان من الحكم أو من التملك؟ أنا أجيبه جوابين. الفقهاء المفسرون يجيبون بجواب، يقولون آدم الله تبارك وتعالى في سورة طه أعطاه نفس المقومات، قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ومع ذلك لم يستمع لهذا الكلام، واستمع لكلام إبليس، وسوست إبليس غلبته. قال لو إن لك هل أدلك على شجرة الخلد التي تخلد إذا أكلت. فمصارعة القضاء والقدر لا تكون، يعني مهما حاول آدم فإنه لا يخرج عن القضاء والقدر. هذا جواب الفخر الرازي والقرطبي وصاحب فتح البيان. أنا عندي جواب ثاني أقول للسائل الكريم، عندما جاء سليمان وجنوده والنملة ماذا قالت؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما الذي أنطقها؟ الله سبحانه وتعالى. جميل. ما الذي عرفها أنه إذا مر سليمان يحطمها؟ الإلهام الإلهي يعني. جميل، هذا هو الجواب. هو قال ما الذي علم آدم أنه أن الخلد جيد وأنه يبحث عن الملك؟ هذه فطرة طبيعية. وتحبون المال حبا جما، تحبون الخلود، لا شيء يضر ابن آدم إلا الموت. فطرة كل البشر دون استثناء إذا ذكر الموت، هذه فطرة. فلذلك قال أتاه من جانب الفطرة، كما أن النملة لما رأت قال لا يحطمنكم من جد. من عرفها؟ قال أحد المفسرين قال أنطقها حب الخلود. واضح. فالقضية يعني خاطب إبليس آدم من مفتاح الفطرة الإنسانية التي تحب البقاء، تحب المال إلى غير ذلك. طيب، المهندسة نجاة من الجزائر تقول في سؤالها الأول، الآية 90 من سورة آل عمران، لا أعرف ما هي الآية، تقول سأل الأستاذ خلف هل الكفر هنا حقيقي أم تعبير مجازي؟ وأجاب الدكتور محمد صافي الكفر هنا حقيقي ومبالغ فيه، تذكر الآية دكتور؟ لا أذكر الآية لكن أنا أجيبها، هي لأنها قالت وإذا كان ثمة كفر. هذا سؤالها الثاني، تقول هل في القرآن ذكر للكفر كتعبير مجازي؟ إن كان الرد بنعم أرجو إفادتي في ذكر أي الآيات التي تحدثت. أنا سأجيبها إجابة عامة من خلالها إن شاء الله ستهتدي. الكلمة الكفر المعنى الحقيقي لكلمة كفر هي ستر الحب، يعني الفلاح والمزارع نقول كفر الحب والزرع، أي ستره وغطاه بالتراب، هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة كفر. عندما نأتي إلى الكفر الذي بمعنى الشرك، الكفر بالله، هذا معنى مجازي في الحقيقة، هذا معنى مجازي، نقول فلان يكفر بالله، يغطي دلائل التوحيد، يغطي دلائل الربوبية، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو البارئ، هو الأحد الصمد. لما نقول فلان يكفر بالله، ماذا يكفر؟ ماذا يغطي؟ يغطي الدلائل التي تدل على توحيد الله، هذه في الحقيقة هو معنى مجازي، واضح؟ انتقل مع الاستعمال أصبح حقيقة شرعية. ركز، لما نقول فلان الآن كافر، الكفر يطلق على ماذا؟ على الشرك وعلى عدم الإيمان بالله، أصبح معنى حقيقة شرعية. لكن أصل الكلام كفر الحبة، هذا المعنى الحقيقي. وورد في القرآن يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، جيد، هذا معنى حقيقي البحت. انتقل إلى الكفر بمعنى الشرك، واضح؟ أصبح حقيقة شرعية. عندما نقول فلان أصبح مصطلح شرعي، يسمى حقيقة شرعية، مثل الدعاء، مثل العمرة، مثل الصلاة، مثل الحج. نعم، الحج أصلا هو القصد. نعم، لكن حينما نقول الآن فلان حج البيت لا نقول قصد البيت، حج أي قام بشعائر الحج، أعطاه الشرع حقيقة شرعية، والصلاة كذلك لكن نقول حقيقة شرعية ما عندنا مشكلة. لكن لو جئنا نفتش نقول هو مجاز، لأن الأصل حج بمعنى قصد، وأما وارتبط الآن بالشعائر وكذا وكذا. لما نقول فلان يكفر النعمة، كفران النعمة، واحد أعطاك 100 دينار وأنت كفرت النعمة، ماذا فعلت؟ سترتها؟ لا، هذا تعبير معنوي مجازي. فإذا أختي الفاضلة، التعبير الحقيقي لكفر بمعنى ستر الحبة وهو في الاستعمال والفلاحة والزراعة، انتقل إلى معنى مجازي نظرا لكثرة الاستعمال، ارتقى إلى الحقائق الشرعية. وهذا يعني شأن اللغات دائما، أن اللغات تتطور. نعم، اللغات مثل الكائن الحي كما يقال. نعم، فبالتالي تظهر فيها بعض المصطلحات التي تكتسب معان تختلف عن المعنى الأصلي لهذه المفردة، وتضمر مع ألفاظ أخرى وتختفي. أحسنت، هذه فبالتالي هذا من تطور اللغة يعني. نعم، ولا شك أنه حينما جاء الإسلام تطورت اللغة العربية تطورا كبيرا جدا في المصطلحات المتعلقة بالأحكام الشرعية. نعم، من الحج ومن الصيام ومن ثورة لغوية. لغوية، أنت لما الرسول صلى الله عليه وسلم صار يقرأ لهم الآيات في قلوبهم مرض، ماذا يقصد؟ المنافقين، في قلوبهم مرض، ليس هكذا. لما كان يقول والذين آتيناهم الكتاب أصبحت مصطلحا، الذين أوتوا الكتاب أصبحت مصطلحا، ثورة في اللغة، لكن احنا لا نشعر بها. لا أعتقد سنتعرض ربما في الحلقات القادمة كذلك، وإن جاء أحد منكم من الغائط في سورة المائدة. سورة المائدة، نعم، الغائط هو المكان المنخفض والجميل، حتى في سوريا يقولوا الغوطة، هذا مكان رائع. نعم، الآن أصبح بالمصطلح الشرعي لا مختلف. نعم، وتحدثنا سابقا عن الاستنجاء والنجوى. نعم، يعني المكان المنخفض المستتر. أيوة، هكذا. وهذا شأن اللغات هكذا تتطور يعني. وهذا من أهم الأسباب التي دعت مجمع اللغة العربية بالشارقة ورئيسه صاحب السمو حاكم الشارقة للعمل على المعجم التاريخي للغة العربية، وفيه الكثير من هذا التفصيل، لأنه يرصد تطور هذه الألفاظ. نعم، كيف نشأت في البدايات ثم كيف تطورت واكتسبت معاني جديدة ودلالات جديدة. جميل. طيب، سؤالها الآخر، تقول جاء على لسان الدكتور شرح واسع لكلمة الذلة في الآية 112 من سورة آل عمران. نعم، لكن لعل المعنى يختلف كثيرا عن كلمة أذلة، الذلة وأذلة. نعم، الآية 54 من سورة المائدة، يقول: زيادة المبنى زيادة في المعنى ليس محقق هنا. نعم، يعني هذه قاعدة عامة. هي قاعدة بس هي تقول ليست محققة. هل من توضيح من فضلكم؟ الأخت الفاضلة نقول لها: الذلة التي جاءت في سورة البقرة وآل عمران ضربت عليهم الذلة بمعنى الهوان والاستسلام والحقارة والفقر والمسكنة، من هذا المعنى من الذل، يعني الذلة. العلماء كلهم يقولوا بالكسر الصغار والمسكنة والهوان. أما أذلة، هذه الأذلة جمع ذليل أو ذلول، عندما يصف الله المؤمنين يقول يحبهم ويحبونه في سورة المائدة: أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. هي ربطت بين هذا المعنى وهذا المعنى فقالت هذا، وتفكيرها صحيح. المعنى هنا يختلف، هنا بالعكس، سياق مدح وثناء على المؤمنين يحبهم الله ويحبونه، أذلة أي متواضعين مع المؤمنين. هنا مثل ما يقول ناقة ذلول أي تطيع صاحبها. معنى الذلة هنا في السياق معنى التواضع، معنى المحبة، معنى رقة القلب والإحسان. أذلة على المؤمنين، أعزة شديدين على الكافرين. قضية هي ذهبت إلى إضافة الهمزة، ظنت أن هذا من زيادة المبنى تعطي معنى جديدا. هذا من قاموس آخر، العلماء كلهم قال أرقاء، أنا ذهبت إلى الإمام الطبري، رحماء لأهل دينهم، أشداء أقوياء غلظاء على أعدائهم. إذن السياق يختلف ومعنى الكلمة يختلف. بارك الله فيكم. سؤالها الأخير تتحدث عن دار النشر لها حقوق كتبكم. نعم، مرارا قلنا دار ابن كثير، والآن زادت. تقول ما وجدت إلا كتاب واحد. والله هو عنده 5-6 كتب عنده، إلا إذا لم يأتي بها. وعندنا الآن أضفنا الحمد لله في منشورات القاسمي، عندي 3 كتب الحمد لله تطلب من منشورات القاسمي في الشارقة، لكن دار ابن كثير في لبنان عندها الكتب. طيب. ماجدة حسن كذلك، أعتقد هذه رددتم عليها بالبريد الإلكتروني. صلاح نومان يقول: السلام عليكم، عند تدبري في آيات الله في سورة آل عمران ووقوفي على الآية الرقم 18 التي يشهد الله لنفسه بالوحدانية، خطر على بالي بأن الله سيشهد لرسوله بالرسالة لذاته العلية. وجدت الآية 81 في نفس السورة: يشهد الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد أنبياءه فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والأمر العجيب الذي اكتشفته بأن عدد الآيات بين 63 بين الآيتين 63 وهو عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نشكر جهودكم على برنامجكم الطيب، أرجو لكم التوفيق. هذا تأويلها الخاص، تأويله الخاص أخ صلاح. صحيح، الفكرة الأولى رائعة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال أكيد سأجد آية يشهد لنبيه. نعم، عندما قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم، والله شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما قضية 63 هي الفرق بين 81 وكذا، هذا تأويل يعني ذهب إليه، نحن لا نفضل مثل ذلك. الأخ دلاعي منجي أو الأخت دلاعي منجي، السؤال الأول تتحدث أو يتحدث السؤال حول قول الله تبارك وتعالى: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت، عن يحيى عليه السلام، فهل قتل أو أنه رفع كما رفع عيسى عليه السلام، أو أنجاه الله كما أنجى عيسى عليه السلام؟ الأخبار لا تقول ذلك، الأخبار تقول أن يحيى عليه السلام قتل شهيدا، قتل شهيدا، ولكن الآية تنطبق: والسلام علي وسلام عليه يوم ولد، لأن الله تعالى حفظه من نزغ الشيطان، ويوم يموت حفظه من عذاب القبر، هكذا يقول العلماء، ويوم يبعث حيا يحفظه من الفزع الأكبر. هذه شهادة تكريم من الله تعالى ليحيى. أما أنه قتل فالتاريخ كله يشهد بأن زكريا ويحيى قتلا شهيدين رحمهم الله، وهما نبيان عظيمان. يقول في كثير من الآيات نجد قول الكافرين يوم القيامة قالوا ضلوا عنا. ما هو تفسير هذا الكلام؟ تفسير هذا الكلام حسب الآية، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، الملائكة تقول للمشركين أين الأصنام التي كنتم تعبدونها؟ ماذا يقول المشركون؟ قالوا ضلوا عنا وضاعوا عنا ولم نجدهم ونحن وغابوا عنا. هذا كلام الإمام الطبري، ضلوا وغابوا فلم نرهم مع شدة احتياجنا لهم. ضلوا بمعنى غابوا. لماذا؟ الذين يعبدون الأصنام هنا يجدونها هناك، فهذا هو المعنى يعني. بارك الله. طيب السؤال الدلاعي الأخير يقول الآية 32 من سورة المائدة، لماذا كتب الله على بني إسرائيل هذا الشيء خاصة ولا على جميع بني آدم؟ لماذا على بني إسرائيل خاصة؟ ما هو الشيء؟ هو الآية، هو قصده من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه مكتوبة على جميع البشر، لكن السياق كان يتحدث عن بني إسرائيل فخصوا بالذكر لكثرة سفكهم للدماء فكتبه الله عليهم. السياق في سورة المائدة كان عنهم. أنت معي سيد محمد؟ نعم. المشاهد. فلذلك أما الكلام من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا تنطبق على جميع البشر. بارك الله فيكم. طيب الأخت نعمات عبد الله من السودان قامت بمحاولة تشجيرية، وأعتقد التشجير يفيد في الحفظ ويفيد في الفهم كذلك. اطلعت عليها، هي في الحقيقة عليها وفقها الله، وتحتاج إلى دراسات صراحة، وأنا بالعكس أثني على ما فعلت، ولكن يحتاج الأمر إلى دراسات دقيقة لإقراره أم لا. لكن جميل أنها تسجل وتضع آيات للكافرين وللمؤمنين ولأصحاب الكتاب، بالعكس هذا شيء عظيم، جزاها الله. الأخ عبد السلام أحمد عبد المخلافي من اليمن، بعد السلام والتحية للقناة، يقول أبدعتم، جزيل الشكر محمد حسن، وشكرا جزيلا للدكتور محمد صافي على هذا الشرح المفصل لكل الجوانب المتعلقة بسورة النساء، وفصلتم المعاني والمفاهيم التي ذكرت في هذه السورة العظيمة. فعلا صدق من قال المجتمع المسلم تنظمه سورة النساء، ما أجمل المعاني والمفاهيم العظيمة التي وردت في الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ في سورة البقرة بذكر بداية الخلق من آدم عليه السلام، ثم الأنبياء والمرسلين، وفصل في بني إسرائيل، ثم جاءت سورة آل عمران تتحدث عن النصارى ومحاجتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سورة النساء لتتحدث عن الإسلام والمسلمين والمسلمات. ولأن الإسلام هو خاتم الرسالات والتشريع الإسلامي هو الأصلح لكافة البشر، جاءت بداية سورة بقوله تعالى يا أيها الناس، فسبحان الله تعالى أحكم البيان في كتابه الكريم. جزاكم الله خيرا، نحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن نحتمي بالقرآن الكريم وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم، وأصبح مساء يوم الأحد من كل أسبوع له مراسيم خاصة لمتابعة هذا البرنامج. لدي استفسار بخصوص ما ورد في سورة النور الآية 6 والآية 7 حيث وردت كلمة الخامسة في الآية 6 بالضمة وفي الآية 7 بالنصب، يعني الخامسة والخامسة بالرفع وبالنصب. جزا الله خير. وهذه الآية بالحقيقة قضية نحوية فقط، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة الشهادة الخامسة معطوفة على الأولى فتأتي مرفوعة. الآية الثانية تقول والخامسة أن لعنة ويدرأ عنها العذاب. أن تشهد ماذا؟ أربع شهادات مفعول به، أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة وأن تشهد الشهادة الخامسة. نستطيع نقول وأن تشهد الشهادة الخامسة، نقول والشهادة الخامسة معطوفة. فالقضية أخي الكريم شو اسمه؟ معطوفة على منصوب، يعني على منصوب، فإذا عطفت على مرفوع تكون مرفوعة، عطفت على منصوب فهذه قضية نحوية مطلقة يعني. بارك الله فيكم. السؤال الأخير الذي نتوقف عنده لضيق وقت البرنامج، سؤال الأخ حسام يونس، بعد الشكر والتحية والسلام والشكر للقناة، يقول ما هي البلاغة البيانية في الكلمتين دكا ودكاء؟ نعم. في قوله تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. نعم. هذا سؤاله الأول، ولديه سؤالان آخران. جيد. السؤال الأول، أولا نقول له ثمة قراءات دكاء وقراءة دك موجودة متواترة يعني، حتى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وفي قراءة دكاء. هو السؤال الثاني مرتبط، يقول هل هناك فرق بين الدك والنسف؟ أنا جاي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لأنه مرتبط فقط. نجيبه إن شاء الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، هذا من دكا دكا، مصدر مفعول مطلق. حتى إذا دكت الأرض دكا دكا. من قال دكاء وهي قراءة صحيحة ومتواترة ذهب إلى الأرض المستوية تسمى أرض دكاء. هذا معنى من المعاني. حتى إذا جعله مثل الأرض الدكاء المدكوكة، يعني بعضهم ذهب إلى لغة الإبل قال يقولون الناقة الدكاء التي يستوي سنامها. نعم، هذا جائز، والعرب يعرفون ما معنى دكاء. هذا رقم واحد. سؤاله الثاني ما معنى ويسألونك عن الجبال فقل يا رب ينسفها ربي نسفا. هل النسف هنا هو الدك؟ يعني هو النسف يختلف، الدك أن يدك أمر على الأرض، أما ينسف يقتلع ويذر، يذريها، أعطيه يقلعها قلعا من أصولها ثم يصيرها رملا تسيل ثم كالصوف المنفوش ينسفها نسفا. هذا تفسير العلماء. يقول الإمام الطبري رحمه الله يذريها ربي تذرية، ينسفها نسفا ويطيرها ويقلعها يعني. أما الدك غير لما يجعلها مثل الصوف المنفوش يعني. ما الفارق بين الرجس والرجزي؟ نعم، هنا مع الإشارة إلى أن السين والزاي يعني تتفقان مع بعض في الصفات وحتى في المخرج. جميل. الرجس في اللغة العربية يطلق على العذرة، على الأقذار، رجس. ولذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس بالسين، شيء قبيح قذر لا تقبله النفس الطبع. أما الرجز بالضم والرجز بالكسر يجوز، الوجهان والقراءات، هو العقاب الذي ينزله الله تعالى، العقاب. لذلك أنزل ليس الوسخ. أنا معك. والرجز فهجر. جيد، يأتي بذلك المعنى، لكن المعنى الأساسي، المعنى الأساسي والرجز فهجر والشرك. الذي يقتضي العذاب فهجر. الرجز هو العقاب. دعني أقرأ لك الآية. ولما وقع عليهم الرجز، ما معنى الرجز؟ وقع عليهم العذاب. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد. والرجز فهجر والشرك الذي يجلب العذاب فهجر. ولكن بينهما تقارب، رجس ورجز، حتى إن آخر قال كلمة أخرى يعني من نفس العائلة، فهي متقاربة، إلا أن الرجس يستعمل في القاذورات والقبائح والرجس في العقاب والعذاب. الدنس ربما. الدنس أنا حتى جمعتها والله، بالزاي سين عند العرب قرأت رجس ورجز وركس. ركس. نعم. أنت ذكرت يوم قلنا أركسهم. نعم. أيضا فضلات الحيوان يسمى الركس إلى غير ذلك. فكلها تعني نفس المعنى. بارك الله فيكم فضيل الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم بسم. وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. وهذا ما استطعنا في الحقيقة أن نقف عنده من أسئلة الأخوة المشاهدين، ولعلنا نخصص حلقة أخرى إن شاء الله في قابل الأيام، نسأل الله التوفيق. في الحلقة القادمة سنبدأ بإذن الله مقدمة لسورة المائدة، نسأل الله التوفيق والسداد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.